فصل. وكذاك قالوا ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان، ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. هذا وما تلك المشيئة وصفه، بل ذاته أو فعله قولان. وكلامه مذ كان غيرا كان مخلوقا له من جملة الأكوان. هذا أيضا أربعة أبيات فيها من ضلال هؤلاء الجهمية، قالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس له حكمة، ليس له حكمة، وانتفاء الحكمة عن الله عز وجل تستلزم وجود ضد الحكمة وهو السفه، وأنه يفعل ويرجح شيئا على شيء بدون سبب للترجيح. ولهذا قال ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان، يعني رجح شيئا على شيء بلا رجحان، أي بلا سبب لترجيحه. فالله عز وجل يفعل ما يشاء بدون حكمة، وسبحان الله ما أعمى قلوبهم. ما أكثر ما يذكر الله عز وجل الحكمة من أسمائه وأوصافه، ومع ذلك يقولون إن الله ليس له حكمة، يرجح ما شاء على ما شاء من مشروعاته ومفعولاته بلا رجحان. ومع ذلك قال هذا في واحد يقرأ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.